أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حياكم الله أحبتنا الأكارم ونستكمل مع حضراتكم شرح الأربعين النووية وقد وصلنا إلى الحديث 36 بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من نفس يعني من فرج من خفف من أزال عن مؤمن طب هل المؤمن فقط الإنسان مأمور أن يساعد المؤمنين والمسلمين وغيرهم من غير المؤمنين لا يساعدهم أو ينفس كرباتهم هل يجوز تنفيس كربات الكافر مثلا لا ليش لا يا عم بالرائد إن شاء الله لا عد رحمة الإسلام أكثر منه منك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ذات كبد رطبة أجر كل شيء ذات كبد رطبة مؤمن كافر دابة قط الله يكرمكم كلب وبتعرفوا هذه كلها فيها أجر بتعرفوا قصة البغي من بني إسرائيل اللي أسقط الكلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة تمام لكنه ذكر المؤمن لأنه له على أخيه عدة حقوق حق الأخوة وحق الإيمان وحق الكذا طيب من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الجزاء من جنس العمل كرب الدنيا يعني يسير بالنسبة لكرب يوم القيامة فهذا يفيد أن جزاء الله سبحانه وتعالى وأجر أعظم من أعمال الإنسان كرب يوم القيامة أن تدنو الشمس من الرؤوس أن تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات تتناثر النجوم يقف الناس في أرض المحشر آلاف السنين ينتظر القضاء في هذا الوضع الكئيب الصعب فيفرج الله سبحانه وتعالى عنهم بتفريجهم عن إخوانهم في الدنيا ومن يسر على معسر بأي أنواع الإعصار في المال في المتاع لأفراد لجماعات لكذا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ستر مسلما طب يجوز أن تستر أصحاب المعاصي أو الكبائر المجاهرين مثلا يجوز هو جاهر خط. طالما جاهر انتهى الموضوع هذا لا يسمى غيبة هو طالما جاهر وأصر ولم يعني يرتدع أو ينتصح وكذا فهذا بل التحريض عليه للأمن والقضاء وللعلماء كذا هذا من واجبات المسلم أما المسلم اللي في غالب أحواله مستقيم وكذا أعماله طيبة صالحة وقعت منه زلة معينة فهذا الواجب أنه تستر عليه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه طول ما الإنسان في عون أخيه المسلم فالله سبحانه وتعالى في عونه بالكلمة بالقرض بالمال بالقليل بالكثير بالمقدار وبالزمان كيفما تكون في عون أخيك يكون الله سبحانه وتعالى في عونك بالمقدار والزمان والمكان ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والعلماء يقولوا ما عبد الله سبحانه وتعالى بمثل الفقه وفضل العلم خير من فضل العبادة فضل العلم خير من فضل العبادة وشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فضل التجمع وتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى في المساجد ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة غشيتهم يعني أحاطت بهم من كل الجوانب استوعبت جميع سيئاتهم استوعبت جميع معاصيهم وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده مين اللي عند الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام حملة العرش النبيين الصالحين ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه إذا الإنسان عمله كان سيء وأبطأ به لم يجعله محترم في الناس أو سيد في الناس لم يسرع به نسبه يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا لم يسرع به نسبه لو كان ابن الملك ابن الوزير عمله سيء عمله هو الذي يرديه وهو الذي يحط به وينزل به إلى مقام السفهاء والأراذل قال أحدهم لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس